الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، إخواني الرجال كاتب بشر يزيد بن سكوتولا تغويتي أوامر بكتبكم بابين عالمي غير ما كان وبغير ما قادوا فراو وبرنامج وهدايه وفرقه بشريه في اثناء ذي الكرمين عليه الصلاه والسلام لجمرائيل نفاميل ظلم سمر جاهليه تعبوا لها مروان كانوا رواجي اخلاقي وروسي لروانجي عدالة ذات الملتي لروانجي سياسي وإداري لروانجي عقيدة وبالباوضة لهم الروان كان وقوم لا أثاري فأيوز مستقبل خلق بس يعني لفرد غير خايف الرجال يعني لفرد لتعبد بيات الله في الصف بدي كذا أبو تخرج حموشي بولدك وتسمع ولدك اعتقاد يعني غير فايت الرزاق لما رفت أخلاق إجزاء أخلاق وروحنا ما أبو عائشة وضعي فايت الرزاق لي ليه بدي فجأت جن مارا كردنو دا خوازي كردنو يجنو جنو جن خوازي لنا على الدا كيش هاتني دين الإسلام دفرمي بتنشيوية كتير يجي لو تنشيوانا أو أبو آفرتان راية علم يا فضاب لتر ما وكان يعني هركة حظ كاتشيو آفرتا آمادا جولي كتريان أو أبو كياو كيزاني خوي دنات بولاي رئيس عشيرتك بولاي كياو يجي ناودار دناو عشيرتك دا شوك لنار دلائن تيوكوي كويشي نجيب مان بدل كيزاني خوي دنات بولاي أو كياو قريشي نجيب من داركي نجيب ما انبدو فياه فياه تقوي بسي خيزاني قول لك اسم ديك كشانو آفتان سيدة مسال لك هداو كلمات عمر رضا يقوي فرزاني لك لو يزدجر نوى كا شوالا يسكفي قوي بس شوالا يجيبو هالقن خريكي شوالا هالقن دلو كاتب كتوز القوي هالقن دلو شوالا كفا تنوريش يوا نوسابو او شغل نسكيت او نكيل بابي لك دوا سيد بابا وكيف الرائي لك نيد الزاني او شغل يبو او دوال اوا شغل فين اذا في السيناريو دفنك زند بشالي بو جاء عمر وضع فايتر ورقاني لي بدفنك لو سالي جاهلية كأوام دي سبيل من شغل خلقان تكشف دوزفوري لما تلك دوا دستي لكي بجيان لا وايد بطني لخواتي الله يعني أو عمر أي غير عمر خلق من دار الخواتي عند كشت لتسوي أو ناني على قبل الخواتي جولا ظلمي لك سكرتي شيء ده صلاة دار با أوقع كمي فكي فقير وهزار بكسو بين الصلاة في جماعة وحيدة صلاة في نفسك لأمر ومكان دا خلق لنا فاميس من الزانين وجهد من السندواني دا زور مستملة على خواهي فرورياد لو كافي نفاميه تلك يدا نور ناشي الى ضفوار او نور ناشي كدنيا ناشي دوا كفوشي لتاريكا يزور مستمر جارك الوزنايات ريض مايو رقارا خواهي فرورياد محمد ناس عليه الصلاة والسلام بل قرآن في رزيك لشوي ليلة القدر لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا وأنت الوزيات من نبذك أبو سيد الله فضلی که زوری نیه متکیمه که پیغمبری بولا بید البعث فیهم رسولا من انفسهم یدلو علیهم آیاته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. في عمره يقول إبراهيم كقرآن من بوك في الإدراك. في القرآن من كاكا نوري خوال من الرجال وكلام خوال دولية. في عمره لا شرك وكفر ظلم وصول لذاني وكهانة الرجال من كا بو هداية مناشيو بو عدالة بالفروريتي ويزكيهم خاص من كاكرا روزگار و اخلاق برد من که خواهی پروردگار او قصر چابو می روانی لگو کنی من تخیدوات او پیغمبر این و نازم و این کاری من قبل لکی ضرار مبین لکی سر لگم رایت زور و آسرا دارو لگم رو آمکان و لگم رایت او خبر بوشه ویا لو تاری کاجه دا خواهی پروردگار او رو لی خوی دابتان کبیر جل قرآن لا شمی لی رو خدر خواهد ورقال آيات اجتدى لفريق قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين للآيات خواهد ورقال وضوط عن هذا نور يكتب هذا وما كتب هذا وما فيه نور مبنى نار آجل سلطة بلام نور وما فيه وما فيه بفرمل الأنفوى ومناكتاً وغاطراً وكتاب مبين قرآن شيرون وآسكراو ريك وراك بوتاً هات يهدي به الله من اتبع للواه رسول السلام خوايفاً والبقار بو كتابة هداية أو كتانة ذاك شلون مضابون خوالك هداية عن ذاك ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ولذلك يكان بور كتاب أخوان الله أو أمة الدرب يبو نور بور ناشي لذلك يبي أخلاقية بدعو كبير لذلك يبو مستمو جبروت ولذلك عقيدي كروبوت وقرابيو ولا عقيدي توحيد وعقيدي إسلام خوائد الله مو كاركا يكان بور قرآن خوشي ذلك يلا بورور أو فتانة كشنو بالله لفاك والله ويهديهم إلى صراط مستقيم وهدايتي كان فوق رجاء إما رجاء كان لبلا هل كثيرك لسهو من دمي درجية رجاء في وقيم كثيرك وأو رجاء كبدايته نهاية الجميع داخل تنهى رجاء باطة لديه لبقى مستقيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين لآية السيدة دخلنا قد جاءكم برهان من ربكم برهانك كان برهان وأنزلنا إليكم نورا مبينا وهنا شيش أسلاما كنا كنا قوالا كإنسان كنا شيش بين الفجزة رجالك بذوزين وفيدة ذلك فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل أو كان إيمان بقواتهم واعتصام ذكا ذزق بولنا بولنا شيك أقوالا بيك أقوالا بول قرآنك أقوالا بيك فسيدخلهم في رحمة منه وفضل أو الضيكر والدقار ديان فاتنا ورحمة المضل بركة الطيرة أو كان إيمان بقواتهم وذزق للبول كتابي أقوالا بيك ويهديهم إليه صراطا مستقيما ويصل ورقال إلى أي شيء من الله ورقال راس بوبا مشتكل كويس أي رقاية كتبع القرآن ده غير كلام في خوايك ورقال ده لذي حالي أن رقال شون ده ونهاية كيف في ورقال في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام لحديث إقلاع كعبد الله بن مسعود رضي الله عنه وريد يقوم عند اليرسل وزي قلت خص رسول الله صلى الله عليه وسلم خصا مستقيما في عمر إخوة على قائل الكرام في الشرشاء لتجد دليل بلدها وخط عن يمين ذلك الخط وعن شماله خطوطا صغارا ولنا يضاف في شكل أو رقاراته شر ستيشي واركي في الشرشاء فالنوي هذا صديق الله مستقيما أول رقار راته ورقار إخوة أولا تأمي وهذه السبل ليس منها إلا وعليه شيطان يدعو إليه أول كان يتحدث الرسالة إلا شيطان يشيل سنة خلق الله يقرا سبيل خايف الرجال لا لنا وأول كفوا على نبوة إيها تكيب الرجال نبوة خايف الرجال كلام عم دار حبيب جهنم كواتا بغوي أول نوى بغوي أول قرآنون إيها رجال راسي خايف الرجال هل قد يكفيه بين سرقة راسوة وإبدعاية وكار رقاك إراسوة لغير قرآن هو يجب من راسوية ورقاك إرقاء شيطانة وذيبين بأبي جهنم فهو محمد فالرجال الظناح أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به الناس آية أو كتيك مرزبه فأحييناه جندوما كردوا أو كتيك مرزبه جندوما كردوا آية الدنيا دا كاتي جندو كردوا باتوا يا دواي مردنا جندو كردوا لغور قيامت جندو كردوا دا بل يوجو جندو كردوا دا هل لو كاتوا في ايما السيما نقول لنا وحبي دايك مع دا خوالك الوردقار ملايكة الدنيرة روح دكاتنا وأولا كمردوا كتو بلسوين وقوشو إنسانة كات لنا وحبي دايك مع دا لدواي سيما نجي خوالك الوردقار الدواي كما عندي خايف من رمضان في شيء بنعرف روح سكاتة بل أولى شيء أو كفاية نوصي دخيلة أو روح أبو لا شيء لا شيء من جودة له جاي أو خايف من رمضان كأو إنسان لدايم هو وجوربه وعقري بقي شكا كمور كبير هذا في خايف من رمضان في شيء خايف من رمضان رسوله في كل دلالة يا كم رسول يا كم نرجعوا فرشته ملائكته روحي في كل باب بدلنا لا سمع بوي جدوبي لا سمع جدوبي جواي او اخواي فروردقار نرجعوا يتترين ادوبه الانسان وروحي تتري زيدان ادوا روحي تبوض وكي كبريتي لقرآن بو روحا بو دو روحا انسان جندوا روحي شانبو لا فكتا كهموكتك لصغوي زبيدي بني قوانا أو روحي تريشتكا ملايكتكا بوينا وعا للا سيدا هم جلوة روحي تشان بوضوة كمان ويدويش من زندوبة وخواب ناسه خواهي دولة بغوية عمر إخواب أو من كان ميتا فأحييناه أو تتاليك مردون زندوبة هركته دوي قرآن كذا نبي هركته قلقي صعبا نبي بخواهي دولة بغوية أعجاي جمهور نبيك أخواي دورا نابوية لبا محمد عليه الصلاة والسلام ظلي من دوا أو كتظلي من دوا أخواي دورا نسمى آية أو كتزيك من دبو زندوما في الدواء شون كالدواء كي قرآني شولا قرآني حمود تلك كلامي أخواي وجعلنا له نورا يمشي به في الناس ورونا جشما في بكشي كلنا وقلق دارونا جيته يدوا لنا وقلق شو دنا وحلق يا كمن مثله في الظلمات ليس لفارج منها وهو أو كثيك لفارج عيدا لشو الزيزا ليس لفارج منها نوتو عليه نو تارج عيد شو زنقر تارج أو كثيرو في يده أوليك أخوان قوله ناشيش في بخشي ويمشي به في النار شون لا يمشي قوله بيبت لنا وقبق دا شو كمو لفارج عيد وصاوة شويش تارج الثاني كذ نظر يبر الله مجال كذ رجال كوي بدل كوي نادي بلام نفر الجو لا وديه ونا شفري كيا لا يتكل كوي تيا بنا وصوت كيا دوا رجال واسي كوي جوزي وطلا وكوي جفارين كيدا شاو شعوري دا مشاكل كيكي بلزي إنساني مسلمان كشفي قرآن في قواته كيدا الله لا شفي وجعلنا له نورا يمشي به في النار خواهي جولا رناكية في بسيء أبو مسلمانا لنا وقلق لا دروا كما يرى إنسان مسلمان راسك كشبه القرآن تذكر أخلاقي بل اثنين أخلاق ربوشا إنسان في دنباد له الصراطة إنسان في دنباد إنسان في مكشب وقلق إنسان كثير بركة العسل لك ضروري شيء وضروري القرآن لدود جادت وقلق إياه زلال خلق ماذا خير وهو خلق لك هدايته وعلمائه وهو خلق له حدك خلق بشبه هسك إخوة حدك خلق بكفر وجمعيه وكالي أما أو تسانيك أو رماشيه تسودك بخطي لك لذيات الإسلام ليش يوانبره ذيات الجمعيه وكالي وفصلنا وتعليك أيضا تسودك بخلق لك كتب قوية تعليك أيضا دتواني خلقي هدايته رماشيك يشبه خلقيك ناسوالي وإنسانك القرآن دوله سكاني برؤية هل سطوت معامله إيش كان كاني همو يظل السماء لمصلحتي شخصي خلياتي مصلحتي برشا وديك في نارك جدنا هذا خلقي همي قوالي جاء نمر الله خلقي همي بدرونس بدا ضافة خلقي همي شلن هوا أعرضي كوي همي يمنى كفتكار عبدي أو أو إلا لا أما هدايته ريب ما يروا لا شبه خلق أو إلا هو خلق القرآن نور القرآن رناكية كفايت الرد لا بو إيمي دا وأنت تقول إيمي نعبو بو إلا دنيا دا شاورو سندي رجاي راسي كما تبدأني من ديدو من الدنيا لكم رجاي راسي أي لقيامت لقيامت كاتك همو سالي كاية كتك رناكي في أنا لنانكو أنا لكرب استراب وقرأت لأنه تكتك بقيامة ليه أو نورا أو قرآن رسنا كنويك لدنيا في الجوا تنهاء أوبة قيادة لقيامة تنهاء أوبة الساعة لتصل بإستراء أما إنسان منافق ظالم السمكة أو عليك حسيا مرتب ولا قرآن أو عليك لدنيا نور ولا كيام في الجوا أو عليك تاريك إلا لله ناتوا أن نفر بإستراء بفرنا وايا مقرى أن لا تنهاء أيجي هنم شنك لدنيا زنجان جمه السمو نفامين الظالمين فايتر وزان جاء اسمع جاء القرآن في وزان فأولا قصد بركة كثير فايتر وزان لما نجي رمضان لا ولا شيء ليلة القدر لا تأيضا ويقول تالي لا محبات أولاك الحمد لله حمدا طيبا كبيرا مباركا في ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء الله من شيء بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله خير الأسماء شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن منج رمضان فلسة من قطع لودى لك أنزل فيه القرآن كقرآن الجلالة والدواء شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن بركته شرفه بزيته بهاء نفسه أو من قطع وهي القرآن في يوزيك فايتر ورقال للدى لدى براسي جولتين نعمة وجولتين فضلة خايفة والمقاربة بشيدي كلها فألقوا عنا في الوضيبه لا لا شنك ألقوا عنا يمر بالمعروف أمر بشاكلك وينهار عن المنحة ونهي لسراكلك يرضي إخوة عليه الصلاة والسلام بخير القرآن أول شاك بيخن هذا المنظر ولك أول خلاف بيخ نهي لولك بطرشينا لجناء مثلا قتل مكان في أوزي مكان كستار وبارشين الأفراد عند مكان دار المسي مكان دراء مكان زي مكان بد أخلاقي بدروسي مكان أويك خلاف به قرآن مني لو ذلك وأويك شاك وتربح وتربح ما إيه بحثوري إنسان به أمر لو ذلك ولكن له مطيبات أويك خال به لأخوانين أخوان الله أو من محرم الله ولكن عليهم الخبائث أويك فيه ذا المنزع لأخواته وفاظه وفاظه لأولي حراس الجود ويحلم عليهم الخبائث خلقي جوشي بلاد لكم أو كتاريك لا تتشرطي لي من أنه تتمع فائقا جوشي بلاد لكم فائقا إرتاج جوشي كان لكم وبلاء العشيش جوشي جوشي بلاها وبلاها خلقا ومدار بحول القرآن أوليك فاتر وإيمي حرام في الله وأوليك في سبيل حرام في الله وإيمي حرام في الله آخر بما لك الدين بل أقوال لك الدين ولي أمر بشيريش بشرفانه كرامته غيره لأقواله بكيس بإقواله وذي حرام في الجنزلاء وفساديد أخلاقي شاربين شرفنا وفي خلق أوليك أن نخشى خير لي حرام في الله القرآن أوليك ويضع عنهم إصرهم الأغلال الذي كانت عليهم وأوضع جاهلك لفظ متاعي ليم الله خالف الوزيان فهو يأوضر أنا ونصدع إلهي ثم ذلك الإيمة كآخر كنفاء حيوة عادتي من قاله أو أفتدها قلبك إن الله إن هيتش يعمل التقوى ولا لك إيش لا تنشد فرام قرآن هذا أوضع عليها وشان الله أفتد عادتي تابعها فاكة يعني لا شيء فاكة وفيسة لقلقانيشي وبدأت يشد قلوب كتران ومتاني في إما بعد يعني قدي أوانا كيبكو الدين يعني في ساري يعني شتك بر لعصي عن كوتبع دبو بشقو يا بمو كيف الدانباء كل ساحة الله أو أقضل شيء ويقع في الوضع برابو النبي إيه القرآن هذا أول شيء لسريع ملاك لتنهاء أو بيشو خاطر الوضع بوز بعد كان يقول شيء لسريع ومتاني إما لزور تبدع بعد يعني كل يقول الزور لكن دين ياخذ نزانين ياخذ نبيسون خواهي جمع عفو يدك من الوضع والسانة وعدي ندعو منه قال رحمي بوط متكل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا أي فرما قال اشتهتها لما نكل يا نبي ما نكل خوايا لما نكل خوايا لما نكل هل تهب لزاني بي ليس يكشي ليس غلط بي يا نبي يكشي قال فرما قال بلنا نسألتنا بشي القرآن هو أروح أصلا القرآن هو رحمة وبركته وكثر يهدي به الله من اتبع الله كذلك قدر القرآن الزالي شلون فاي القرآن كيف فاي من القرآن فيه القرآن ده بيت ما يجي دائم بس توني ودي ناس يعمل قوي من دائم دائم لا من جرى الذي أنزل في القرآن هدى للناس هداية وخلصي وبينات من الهدى والفرقان و جاءت روي حقنا حقه القرآن هل كفر آجاي القرآن نبي وفحنا حقنا حق ذهن الشيء هذا حقي لذوبنا حقه شيطاننا حق شيء لذوب حقه وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل الشيطان كده وخرافتان المدرى ضيئة واحدة خرافين لا بكافة شاكو شاكين لا بخراف مشان لذا ويحسبون أنهم مهتدون ويحسبون أنهم يفسدون صنعا وغرض أن ننتهي إلى الدراون وغرض أن نبغى كان غير أصلا شنك آجاءنا قرآنية حقنا حق لا يكون جانا كوفاء القرآن الزياد الذي حقنا حق الوكينا القرآن في الوزاء خوالف الرجال من جرى ومن جرى لكان شلا إنا أنزلناه في ليلة مباركة وهي تقول إيما نسوي شيء مباركة بركة وخيرة دائما مدان الوقت قرآن من ذا بدان نسوي شيء بركة وخيرة حمي بركة لا يكفر ذا قوي ومدلات قرآن ذا بدان نلوح المحفوظ دو أسرائي بيها يا أول ما وين بسلطير طاقة جبرائيل قرآن ذا بدان دو كفي عمري فعلي بلان ذا بديني سرطان نسوي نسوي بنا سرطان رمضان كسرة مباركة وبيتينا سرى قدر إنا أنزلناه في ليلة القدر قالوا لفرنا إيما داما مدام دا سرى شيء في روز مباركة شبكة بدلوا في روز مباركة وشبكة همو تقدير أنزازيه أجلوا من ذنو جيانوا غضوا روضيوا خير صرين لو تودا سبحان الله لا يكشوا ذا قالت الرجال أجلوا أو أمة عبود عندك ليكشو دا غطي أو ما تهمود يعلمك ليكشو دا خير وصر أو ما تهمود يعلمك في ليلة القدر هل أنت وتجل مبارد في يوزا أو شوال لا يقرآن في لدى بدا ولا لا يجبه شوال فأطار دا عاتو خير وصر وغطو أجل حبوي لوصا وضع يعلمك وبرياضة دبيت شوية في يوزا شوية في أمدد في يوزا كبر ودقاء قوي في يوزا كيدا الفتوى وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تجزى ليلة القدر شيئا شلون تزاني ليلة القدر كم جولة وكم منزلة بلد الأقوى خير من ألف شهر خير كل العذاب معك ومثالي تجينا ثمانية أشهر هيا عند واحد طاق يا ضياء الشهر أمتي إيما أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين وأقلهم من يتجاوز ذلك في عمر الله عليه الصلاة والسلام لترميه ثمني أمتي من الذي أشقى حتى ذلك جاء إلى الخسانة ليش من الشرط حتى يلزم بيك لأنهما يزيك مرار مدير الجاسس بحكم ثمانك لترميه كم هي لو ثمان تجاوز جاء إما لثمانك كم ذا آية دقين بوك لو فائلك أمتاني في القيمة لهزار صوضة ثمانية أبوك جيش من فيه آية أولا عدالة هاي هو فضل بخشته بأمة محمد عليه الصلاة والسلام كتمني أن تنهى شبحة طالب بلاغ أمتان في الأمة هجار صار سيادة وكل دويشة وعبادة سيادة لكن كوابه من شو بقية درجة شو كتمن درجة زورة تمن بكل دويشة كوابه من إنسان زورة لا حديثي صحيح دعا شوف إنما حلو من نجاريت ورطان قائلة لما المئة بوجه عمر إخوة عليه الصلاة والسلام بارك دون فرهبوا يشي شعر يشي شعر لبناء إخوة دا حديثه أوي دوني شعر صار الجواي أولا لما يتم إخوة من إخوة لحظة بن جان أوي صار الجواي كلمة دواء كيش تنجيبك شو باشتوا أوي كريشيان دا الجواي بحسبه فرمو جاري فراء ساتي فنا حمتوا شاك بشر إليك أولا دوال او قضاء وعباد راسه اللي قصده تلعشه كخضايا مرجعون إخوانا عليه الصلاة والسلام بلاينا والسيد لكن هاي إخوانا شهيده شون كلي او شهيده بخضان كلي او يكريان بل ابناب الى أسواء كصالح وعيوه فاتي كلها جعون إخوانا عليه الصلاة والسلام فهم بولا فالسيدة كأوي صالح تماني بيرتبه في الشهر بحسبه بلا فالسيدة آية لو صالحة نجي اجتمال في رمضان ومان في رمضان مروضو بيزيدا وكان برا إكاة إخوة فالمهي لو صالحة أو دنيا فشي لك إذا فرموها بفرمو بيني أوجو عبدة لما حفظة وكو بيني أوجو عبدة فمن دي يجيبك الدوين شعب فلس أوابا لك وبتاعي بتيش في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام فالمهي آية نجي اجتمال في رمضان ورمضان مروضو بيزيدا إذا على قضي رمضان شمس وكخليفه عن فتيلة الكريم ثلاثة علاجي أول ما تشيع بل تماني يشي كم كنت شون بغير ما درجوا لي أمتائي في الصدام أمتائي في الأمة حياة والصدام صاحب على الفاكر خالد الرجال بو أول ما تيكشو إذا معه كخير إزياتنا لها اشتاو سيطا وشوارنا يكشو خير زيادة لها دار مانج كذكاتها أفضل تسعة وفرق يكشف خير من ألف شهر أمتان في الأمة أفضل تسعة وشوار مانج عبادته ويز ورزوها يكتبه بخذان يكشف من أمة هيك حمي ليس الوحيد أوقف نقول إيه خواه كبغل ما تيجي خواه كواه تسوي أوقف له خير وبركاته ليه أنا ذبيعي مبنوية دبي بي آقابي مقوى دبي بشي نبتل الزينو تتلات كان دانشي كما كانوا تبتلات البوراني فليمو أو جورو خالقتي أو شو جيروزا من قيمها فقد قرم الخير كله في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام دفرمي هل كتير خير أو سويدة الشيخ أو محروم لها مو خير همو خير كده بشي شوية بهزار مالبا ميرجي أو شواب خير تدري أو شواب دعاء فاران وقت ذكري او شواب خير ترين هزار لانكوتو شون دي اعجادة في اوفر بلوغا لو تجارة غنيمة لو تجارة بلو بهايا شون انسان دي اعجادة جيجان قوية في المسلمان لشواني تقماني او ايجادك لسوك قدر بي شو او شو ساتاني كماوة شوي بي تتير كماوة لبالغتنا وشوي بي تحوتو بشبيرون لو تي شوان دا بتاعي بتيسا شوي بي تحوتا جيجان قوية في تا حتى مطلع الفجر تابر بيان كذا نصير إن شاء الله وكيش يا إخوان ذكي فايد ورقاتك لم يزول تقال خلية يا إخوان أود وانا نويجي هيا أود وانا قرآن سيمني هيا أود وقوي دادا إنش ذكي إخوانك قرآن تقنع دعاء وفارع لغتك أود خير خيراتك شو يجي في جودة لأسه ما لكذا يا رب إخوان عليه الصلاة والسلام وقال لحديث الزكاة الإمام البخاري مسلم رواية دفرنا صلاة السلام الفاتحة رواية من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه هركة شري قدر ليلة القدر هركة خريج عبادة إخوان فرزقار به غفر له ما تقدم من ذنبه خوان بناه رابطي حسب الكرسي سبحان الله شنع هذه الشيء إيه شو نسيت؟ أول ما ذي إخواني ما أقوله، إخواني ولا بحثنا من تيبك ولا أريد أن نمكّر. أول ما طلبوا أعواتي، سواء بوش أو إخواني ولا أعواتي. صحابي الله يفتح رجالي به. هذا لا يغمرك وعلى الصلاة والسلام. فالبيغمرتي فرمو ماذا تقول في صلاتك؟ لم يتكدر طريق شيء أي قرانك شي دليل شي دعائي لك الباقي تهتنا من دانوا تريد تحيات ودنة فرمعيت يا عمال إخواني عليه الصلاة والسلام الشاهدين يا رب العالمين على الله وإن محمد رسول الله والصلاة والسلام عليه وأسأل الله الجنة وأعوذ به من النار وداوي بحسبي لي لكم لقبائك الرجال وداواش لي لكم لأعين جهنم بالفائدة داوي بحسبي لي لكم وتناشي لي لكم لأعين جهنم ولكن لا أعرف زلزلتك وزلزلك معاذ يا رسول الله فلما رأيت غمري قام لك بالمير يا تفايدا وعلى حسن من السيفي وعلى أعين جهنم بالفائدة أنزل ابناء انصح التعديل يعني أجل يوم يجي لك أرزل بعاكم ليس فوق عرضا لكم يا عمري كابلاء قلوي أي يا عمري فعلي صلى الله عليه من أجل كلمة يجب بل أرزل من دنو جور بعاكم دون فارانا ولا واكمي فوق معاد معاد يقول إذا بل كمل إذا كنت لما لكينا جوري مثلا فإن أولينا هذا فلا أخذوا كلمة يجب يا عمري فعلي صلى الله عليه وسلم كمي حولها يجب والله إيه لدوري أولا حشد صلى دعواني يا مزور قرآن في الدماء زور يوسف الدماء زور قرآن وما الأخوة هل وهم الشيء هل دعواني هدي لي لك وفلاك يا لك إلا آمين جهنم وقاطي أولي خاصة قلت رجال قبل فمن يحبح عن النار وأدخل الجنة فقد فات هل تسعي كتار رجال قال رابش يسري لآمين جهنم رجال مكري وأدخل الجنة وذكر يسبح السر فقد فات تراقيه والتنزلات في الوضوح أو كذلك من زحزحت به براشيكان الزراشي في أمام هل نحن تنرجعنا صالحي من الطريق من أرضا أو كذلك الوضوح أو كذلك في ولا آمين جهنم وقال إذنه فلا بخواه فرد بقارة آمين جهنم والله ما عليه لو أمرك وبجد في الجحيم للغاوين كجهنم ذلك أو كذا إنسان لذلك جهنم شيء وإن كل رجال فلا مجالي يوم يقع عليه الصلاة والسلام لحديث ذلك فرمه وإن كل رجال من ملائكة لكالي فرمه إذا جفت خلق عليه فرمه أي جهة أي خوالد الرجال دعوه إذا حشتم بي لكالي والقناس بي لجهن لأعجل جهنم فرمه دي سبا حشت عن ديني بازياتي لا دعوه لك كم خلقه وكآجي جهنم يمزاني باتشونا زيادة فلا عندهم لك العربي جهنم وراء ذكر جدور لك وفنوا لو سالي تبقى جهنم أو جاء في عمر الفا عليه الصلاة والسلام لفنه خواهي من الرجال فحشت بعضان دوا وجهنم الشرعضان دوا دواي أوا لوار الدوري فحشت تابنا وحتي ودوري يوار جهنم شجاع بشوت وعواده وخوشي أو جاء خدمية أي فاي فرولي قال جاء شيء مجالي دوا بحث خوش الظلام دولت كادا قيمة بحثنا روشا كادا قيمة بحث سوم بكوني دوا روشو بطني دوا قرآن كنزني دوا دور جو سيوي دوا تسوتو لواباتو لآل وطان وقت بلان جهنم رأسا ناو مينا روشا بلان غيرا كاني دولو كسي كتبليين بجهنم همو العذاب همو الخوش مقارسو رواباتين خواه السلام عليك لو قارسو رابوا ازني دنيا نقرسين لا تقول لنا الجنة ولا يجنى عصام الجنة كل ما يقول تشري إليه القدر قال من الرجال الطيب لشري قدر ذا من كريستكان ذا لبدا تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربي من كل أمر كريستكان ذا لبدا أسماء الرجال الشوالة دين تأمين لتلتعاي مصدانا لك الدعاء الجعيمة بين كريستكان ذا الأعمين وكريستكان سلام الرواداران لك شيء شيء مبارك في رؤيا في سكان الجبال هذا بدون سلام هي حتى نطلع الفجر وشيء شيء سلامته هل الخير والبركة والرحمة لو شو ذلك هذا بلا بيان جدا وكان نقاي ورجال توقيت ما بدا بتوان أو في سوى الجماعة شو ذلك كان بتوان زيادة عبادة نقاي ورجال ثلاثة أي أنت كان كمان في رمضان قوي تأسى نقاي ورجال ذلك رحمة نقاي ورجال الأعوام من في رمضان صلوات شيء شيء معه أو خير من ولد السلطان عليه قل يا عبادي الذين أسرفوا لا تقنطوا من رحمة الله أي أو عبدانك إسراف كان كذوة كذيذ ومي كان كذوة لبناء مساواة كذور يأخيه من رحمة لا تقنط من رحمة الله بأمير مبنى رحمة إخوان الرجل إن الله يغفر الذنوب جميعا خوالف الرجلات نحفظنا كواتبنا أو كتعليك بمعنى الجوال أو كتعليك تائر كان نجران ولا إخوة كتائر كان رحمة رمضان عن بركة الجوال مجال رحمة مارا درجات مبارك الأوية شان شو روجك إذا بردنا مارا هو أوي يشك لو كتعليك أخوان وما قرصان عن ذلك على آخر إن بذاك من أطاق من الله واجب لمن جرى رمضان لا شندهاو شندهاها ناسك قوالك المزقار وقاتل على عريجة هو ظلوان بذلك أو تجارة قولتها تسقو المدى كرمضان هوي درقاي بعيش ربو ليسا ناكرة درقاي جهنم ذا ناكرة درقاي جهنم هو يكتبه شروف لا أخذ وردبه مجالي قرام ربو لا أخوار فالكتب لرمضان ذا بقرار الأخوار توبكا أوليك شاكر زياتفا هو ربو زيادت شاكيت ناسك أو قرأت ولا أخوة وتوبيتك فوزواي رمضان شبين من أخوة تنهى عبي رمضان نبيل بل يناوشون ودكوتاي هاتنو توابوني ما في رمضان با عبادت شاكيت ذلما توابو نبيل با استقاضت من هذي لتر وفلسي جران أو قرأت ولا أخوة الرجلات تنكى ما ينبقى وليما لغدان وشقاوته بالبختي من ذلك التوابوني لأخوة الرجلات ولا شارتين قوتانا هولدان بو او بشخيرا بطالة ديلا كم ولدا ان شاء الله تعالى يجيك لقران وطن بولا اخوة يجيك لو يشجعك عليك اخوة الوضع بأجل فادر قوتان بلسيبه في عمدان وغاضبوني حموما وطالين تسد اوية لفتة ويكذي او بزقوتان اخوة الوضعات الخدمة لا او شيئا بسيط حمولا ايمانك الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوكلنا مع الابرار وصلى الله وسلم على محمد النبي المختار واقم الصلاه